برح وزال، يتعدى بنفسه كما قال كما يتعدى بنفسه فيقال رام مكانه إزايلة، ويتق يكون لازم يتعدى بحرف كما قال هنا لم يرم عن وجاره، وكما قال في بيت من أسكن البيت ومن اللعشة أبانا فلا رمت من عندنا وإن فإن نير إذا لم ترم، وإنما أعرف الرواية فإن بخير إذا لم ترم. والبيت أيضا لبنت المازني من النحيين عزم على رحلة فأتته بنت له فقال أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم، وإنا إذا أدمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. فلا ولا زعنة منك لي من ملك وخم مستطهئ أن أليفه ونف كمين كمطمع أندل وجاره الدكالين. فلما أنحنا بن بني أناخ البعير ميسل نكو غارل نكو في سوف مجدون تسان إناخ بني بني بها جمعين ونفيسل مطايا التيساري سندلين دخيا تيسار مسأل فعل للتكسير. وانتقلنا تنتهو عن الأكوار واتتجي إلى الأوكار جنجتجي من أتنيجي أصله أصل الوكر بيت الطائر من بوضن التواسين من الدين كانت لا تنتقلك وكل لدن فنيدل لدين كانت بتذكار الصحبة تفاطلك عن دنوجي وتنهينا مترنت عن التقاط إيوليس دغوانت في الغربة جسم دغان ديميك واتخلنا نيطنا ديان دان غرام تلاس بني دجي نعتمره بوخني بنكو جندل طرف النهار في نهار الشاتب تجيه وحنم السبا أبنغوان. اعتمار المكان الذي قصده جبلك بفمك ومنه عمرة الحج ولتهاداتني ما ينتفيه تا مجلس با طرف الأخبار يخرم تا أي خبار طرف طرف من فتح الراء جمع طرفة ما يستملح ويستحسن من الأشياء. فبينما نحن بجنت ضمنك في به تبرب في بعض الأيام وقد انتظمنا تنوير دجلو في سلك ملك آم شبوب جناخني ما يسمى الدطوة دجلو فنير لسين دجلو الدجلو أي كريم مسجد سلك بمكود في وقف دان لتخاو علينا في المنزل نقول برم أو لمن نقول نفعل من القول تسان بالنودون نور تكرك أبو خكاي لمنت مودي آلة القول لنقول برم لمن جري وخمد نعد تنكلا وجرس تبرم وجرس تبرم بات جرس من الصوت وجرس تبرم بات جهوري بخوب فحيا من يتحية نفاس في العقد نيوب جن نيوب أبجى بركة نفاس في العقد ملكي دفس تستفي تستفي تستفي tefli ca tefli tefli tos benen tefli ca tefli yefi dabar kat moy ki dabar katu ay fas qala ta'ala wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri sahara waral ñam na ci ulama wa ahli sunna ni bañ ni jëm ci fasa ciawde yoy yeb ngir ñu bañ dugg ci hadith min anqa tanimatan faqad kafara bima unzila ala muhammad mufazin fil uqad mana sahir qannas ku rabbukat lil asad ci gayle wan naqad akindati manam ñu jott rek japp gayle ak mbata yow fu war sañ ne dal xébu suma qaal indi ya qawm hadithun ajib فيه اعتبار للنبيذ الأري عندي أنك نفهم يا قومي حديث عجيب وقتان بيهيني فيه بوقع أنك اعتبار أكخلم أكخلات من نبيذ شكو بكو أنخل دمائن دمائن دمائن دمائن دمائن دمائن جلسو من أبي نبي نبي بيهيني كخلو الأريب موديك كخلو بطي الأبي نبي الأريب العاقل رأيت بن جسم في ريعان عمري جسمان جالبين بن أخا بأس برام جمبار قطر وخان لغيينك حد الحسام يوكجاس القبيب وخان دقاو تدقل قبيب الذي يقبل الأشياء يقطعها يقبل بدان سوبو في المعركة خرى إقدام ممكن سوبو كما خمي يوطن ديول بالفتك بالفتك يولي من ديسو قدرت راي ولا يستريد تبك سكساك سيخرج موتق مداني ياتل الضيق لقد ذكراته أي سويا أي أكل حتى يرى بجسيس ما كان ضنكا لم يكن دون لقد رحيبا من أجياته رحيبا ودون خبر كان كن منصوب إلا أنه وقف فيه وقف ربيعة قبيلة شعب كبير من العرب يقران بمدر فيقال ربيعة ومدر وقف ربيعة في لغة ربيعة يقفون على المنصوب بالسكون فيقولون رأيت زيد كما يقولون جاء زيد ما بارس مستليتوك الأقران أي نران إلا نحن ندل دلنا أن نوتك الثاني والإسبلاس بمدن جمان تخيج ويبال درم حنك قنتك خبيب بتقدر ولا سما مستيكتك يفتح ديب مستس عدن لجفئ بي مستغلق الباب لتجد منيعا لتروا مهيبا لني رجل إلا ونودي لدن واتي أثناء حين يسمي له وقت ومن يكتك جنج من النصر من الله وفتح قريب هذا لمن ذوق وكم من ليلة بارن قد قوخني باتها فنانك يموت بالداغ في برد الشباب تمد له القشير يباس الشباب أصله مصدر شبا غلام شبابا فاستمر المصدر في الموصوف وهم من الشباب وهم شبان من شبة ومن مجة شبة مجة شاب متفق مت أنا يفكر أتك يجري مت ممكن الشاب في جدي الفنيار أت منك شاب يرتشف الغيب ويرشفنه وهو لدى الكل المفدى الحبيب يرتشف دانا فهم يقبل الغيب ويماتن أو يرن مرأة ناعمة الغيب جمع غابة ويرشفنه يمت مما يقبلنه وهو تمين المفدى ما كان يجب كان يمين فبيتك بنفسي ولا بأبي أمي الحبيب كدي صبي لدى الكل في نيب فلم يزل بنيب يبتزه بكريك بهره جمن ما فيه لكن يكون من بطش تلتشونج من انجام بارسونج وعود من بنت صليب بدغر حتى أصارت ضمجا لك ليالي بدي لقا ليك نسان فله ملقا على الأرض يعافه بك بن من كان كم يكون قريبا بجد منه تنين قد أعجزتنا الراقية أبلغك تنك تحليل ما فخب الدين ليقن به نكلة من النباء تجنغر وأعيات نيت الطبيب نفسه وصار من مدوان تيك البيض الميخ نجيجن ميخ وصار من مدوان تينيو من بعد ما كان تجنا بمنك المجاب دي كنوه المجيب دي أجيوه سنكوه وآدم درنك المنكوس من مكو جت في خلقه تدلم وعمين الله ومن يعيش كدند ليق يلقى مدجيك دواهي المشيد مسيبينك تبجاو وها هو مونك اليوم تيمين جميع مسجن بكل نور نور متد فمن يرغب أنا كم موي بغدف الخنين في تكفين ميتين كسانج بمسانج نو غريب بدخندين ثم إنه غناو غمونك أعلن فسل مد المحيد تيكت وبكى جاي بكاء المحب كم جاي صف بميصف جاي عن الحبيب والصف ولما رقعت بدلين دمعته رنغوين وانفسأت تجيف جيف تيوخين ولف موي دل تنغوري جيفنا وانفسأت لوعته تنغورم قال موخني يا نج أتر رواد ينجبنك يسككتي وقدوة الأجوات ينروك يتبين والله ما نطقت تبني ببهتان تيوفا ولا أخبرتكم خبار مليم إلا أن عيان لدل جلت لما جملون ولو كان سميكون في عصاية سمية تيسارون أدوخ معنى سميكون في سمية جاكو جامون ورك أمون لأربنا لو كان في عصاية سير ولو كان في عصاية سير سفيكون أبدوخ نكلا في سمية قبل أبدوخ كان بيدي مالكو أو يدم لنجا ni def ko masal ci ko xani dafa bëggona def aw yu ci amul doole ji ñu ko defé ni dal suñu ci amul katan wala ghaymi mu tayr su fekkon sama xiin amna astaw lu bondon ni ghaymi moy mufradu ghaymi ghaymatu wala ghaymi jam'un bayn ghuyum ni bu sama nir amul taw dal nastaasartu kon ma jago bima da'awtukum ilayhi ci lima len wajjal ci ndax yi nak kon duma ñu ko ci jekk wala ma waqaftu kon duma taxaw mawqifa dali alayhi taxaway ku koy tektal nit ñi pour ñu def ko rek teew na ko kon duma ko def walakin waye kayfa tayaranu bila janah ak ma ñu ni ane ci luddul laf wa hal ala man la yajidu min dunah il mo ndax ko amul ban bakar warna ko ci ñeka dépassé dédét qala rayi ki do net ni ne fa tafaqa commencé al qawm gaaya ya'tamirun ni diso fima ya'muruna ci li ñi lan lañu wara santé ci santan ci mbub wa takhafatu ni deto fima ya'tuna ci lañu war def fa taw hanu gor ga dal di degani anhu itamala una dañu bëgg kontelo ala sarfihi ci delo ko bi hirmanin andak xagn dafa dañuy bëgg kontrol pour ñu mëna bañ way way aw bi talabati wala bëti dafa dañ ko bëgg jekki bis laaj bi burhan ci pro ci limu wote fa farat dal direct ci xaat ni ci gor ga am qala wax jamni ya yalani al qa'i yeen way mel xati place yalani yalma sharab yeen gëno xi tak yi ñu wax bo seen ni ndox la nekk du dara ويراني على البقاع يين خيري بلاسي جمع بقاتي ما هذا الاتياء لم يجلب الناس الذي يقن يأباه الحياء كرس سخدنك بي attaka annakum bamanni yen kulliftum dajilena sant mashaqatan ab jonu la shaqatan di jegeni pis bu ñen xoti rek di sangene yu ay tuhib tu wala def leena ñaan daldatan ab dak labur da tan di jegeni ñaan bu xana aw hisistu wala dafa melni dajilena yen len li ci jotil ka ba ci pour bu ñen sangino ka ba gi la tekfi la li tekfi ñet di jegeni sang ab ñew rek ufin mbass li mel ñen ko xane la tan da du set safatuhu aw khairam mana ndeyum di jege ci mom wala tarshahu bi sayyid hasatuhu batay aw khair do jox khair moy hasat safat safatu nak tundu khair la moy la tanda safatuhu daga ay khair wala tarshahu hasat falamma basarat bajse al jama'atu wala ma bi zalaqatihi ci ñawkat lañu wa mararati mazaqatihi ak yaxtanu tafkam rafa'ahu dal koy gar kulun kulun min ci ñoom bi nay lihi ci nal rafa'a sawba mo doon gar nako def xot ñew nako gannaaw bu mu xoti ko ñi ci jiglu dal defar defaral nako xalam reparer nako jox nako lu mu defare xalam wahtamala ku nek dal di ñu fallahu yusfisalam khawf saylihi ngir ragal taw walam manam wax ju dañu kaddu ñaaw yu teela feñal ñu ko bañ wax leen liko yees qala al harij innahu ma ma wa kan minkum min hadha al sa'id la kaddu bi waqifan dun taxaw xalfi ci sama gannaaw wa mustajiban tun ku yiro bi bi bahri ci sama gannaaw an tarfi li sama gis falamma ardaahu bi ko kontan lo al qawm gañ bi saydihi ci seen may wa haqqat war alayhi min ta'siray bihim ci ñoom khalaqtu min faq خاتمي سما جارو من خيت سالي تي سما بادام سنق لين فين فر من بتيت بي بن بندال من مكوتو موي بن فر فاذا هو مانا من دك شيخنا سما غورغلا سرو جي بلا فريتين تي لدول من فن ولا مريتين دي جيجين فيك ساك ورانت فايقنت من يولني انها نيكي ندير نيمو وخ ني في اندي تي تي نيمو دا فن ام نيو دخل نين دي ندغ سانك نيري ندير مومو اكزوبتين او فنن لا وخاني تكذبها موكو سنت سن وأحبولة تنتميون مني أكثير لغو خاني نصبها موكو سنت تردد في رب إلا أنني لدن لك من طويت طويت ولمناكو على غره تلم لم إذن لبيس سوكو باسي أما إدي فيك مصف غم دانا أم لمو لمو ولا سخ بيس ببس أدي أم لمو لمو بو خاني دكو يتام balay tàllalu xanaa nga fóot ko passé ba tayit bu dee lu mel nag tergaal sax fóot ak passé bu tul du tax mu jege lemu lemu yi sér tàmmale moo rëdd yooyu mooy xar tawaytu walem naa ko ala xarrihi ci lañu lemu yi jëkk ya wa suntu ma ñuwal chaxaa hu jëngaram an farrihi wali siinalam xam nga ni chaxaa ayib la ci bañ jëngar la ko wolof di wax bañu tegaloo saxin nee naa ayibam sang suturaam rek bañu feeñali ay ba moom lañ wa suntu man wal chaqaahu jëngaram an farrihi walis di ko siiñal fa xasabtuhu ma sànni ko bil xaatami ci jaaro bu ma fokkoon ci sama loxo yokkultu man ko arsidhu rëdd ko maanaa fab ko li ma faqatin ma tani ngir dund mbooloo ma fa qaala mu ni waahan lak eskey ñal na la fa maa abrama su'lataka maanaa cëy sa takk-takk fa maa abraba mi mag yànjal na su'lataka sa takk-takk wa akrama fa'lataka te cëy sa jëfaka tedd man talaqa topp ni yas a di lagg kod man ci jawal wuy haruyli te muy waaxu har wala taxo waaxam waaxu nga woon kod man ci yoon yi jëf fa nasatu man rocciku ila irfaani mayittihi bëgg a xam ab néewam bi muy sàng wa intixaali dawa xamiyati ak li bëgg a nattu wootem jëm jëm li bu ñu fi woote fa qaratu ma daal di fëgg zungo bi sama yeel maanaa daw rek qaratu zungo bi al zungo bu al awmur yaabis fi muqaddami saaq xam nga yeel li fi bu al awmur yaabis fi muqaddami saaq xam nga yeel li féete kanam boo ko laaye day doon yax boo xam ni bu dëgër la mel ni sax dafa xaw di am koñ bu ñëw ñu di ko wax koo xam ni farme na ci mbir yu qaal lahu qaraa lahu zumbubahu fa qaratu zumbubi wa alhabtu maxelu ulhu bi sama xel xata adraktuhu ba ma jot ko ala xalwatin ci xalwa شن قد غلوى جسين في مقدار رمية السهم دي بوسان تيري بانوفت كي آده لمو ورد ورد في سوف نولي ديستانس بوبو عرب دكو دان دفع اي مسيري نمتة نان دال دونا لنت غلوى ولا دان دناكو لنت غلوى ولا موقع النبل موي غلوى موقع النبل نانا dalu kay fet bi boko sané noppi am koku motu bi galwa ci arab galwa moy distance wa min al-akhir qawluhu fi al-hadith kunna nusalli al-maghrib ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam thumma narji'u wa inna ahadana la yusiru mawaqi'a nabli koku misal lani yonent bi daan julli ci ci premier waxto bon motax ni daana ni julli and ak yenen ci jakka ja genn di yiddu té kenn ci ñun di sanni woon fettam fu muy dal dana jàng France ba muy dal xam nga loolu du mën a am ak marax su maasi muy amee ci boo xamee ni leeraayu bëccëg bi jeexagul tàkk ci Tunis moo tax soo sanni woon fett sa bal ba nara di ci tip ngay janoog moom te fett boo ko tiire woon dana dem lu sore war na mën a romb normalement nangami kër door a mën a dal dama ko jotee ci lu tel ni xalwa wajtalaytuhu ma xool ko fi xalwatin ci wéet fa axadtu ma daal di jàpp bi jum irudnihi ci dajale gu ma dajale loxol bubbam rudnu mooy aslul kum maanaa ma jàpp ci yéereem rek wa uqtuhu ma gàllankoor ko an sanani maydaanihi wali si yoonu lefam sanan mooy tariq wa qultu lahu mani ko wallahi maalaka ñeelu la nit ñi ci man mal jaxul benn rawkaay benn wéerwaay wala man jën gi jëw yoon muccukaay aw turiya nii ba ba nga may wan aw ji bi maanaa xatta wala nga ni ilaan moo tax ni nasab mudaarico paase woon aw turiya nii ba ba nga may wan may taka sa néew ba almusajjaa ba di buy muur nee na fa kachafa mi yin ni an saraayiilihi ki tuddayam wa achaara mu joxañ ilaa xurmoolihi ci zakkaraan xurmool nag dafa ko ñaawal ndel mel ni fasak baxlaan mbaam kooku la ñuy wax sakaraam xurmool amaa nit bu ñu ko ko waxee dañu ko bëgg a ñaawal waaw ni ki yow muy wax nit di ko dàq naan ko ixsa qaala taala li ahli naar ixsau fiha wala tukallimuun te ixsa mooy jëna xaj lañu koy dàqi comme nit soo ko nee jëna war dafa la war ni waay yow xanaa xaj nga ma def ndax def nga ko xaj moo tax nga naan ko jëna di wax ak moom ni ñuy wax a xaj noonu la xurmoolit mel suy su ko bëggoon bañ a ñaawal danaan ila zakarihi waaye duñu ila xurmoolihi di ko nëra léeg kuufas fa qultu lahu ma ni ko qaatalaka allahu fa maa alabaka cëy yaa ka mën a fo bi muhaa ci xel yi wa axyalaka yaa ka mën fexe alal luhaa ci may ci alal summa cudtu ganaaw gana dellu fi ila asxaabi awda raa'idi comme dellug raa'id alladi laa yakzibu ahla bokk na ci masali arab ñu naan alraa'idu laa yakzibu ahla raa'id mooy taalibul mar'a ka dem di sàkku ji fu mu sàmm jur gi ñu yebal ko muy seeti kooku moo ñu ko yebal ñoo bokk jur ga kooku bu dikkee ni leen barab sàngam day ca parlukaay ba naat na bare na nan fa yóbbu jur gi xam nga ni mu ko wax ci kaw di leen nax di fen arab ni nag alraa'idu laa yakzibu ahla moom la ni ma dellu comme dellu raa'id ni nga xam ne du fenal aw ñoom moom day jàng di arabiya rek walaa yu barqishu du rafetal qawlahu waxam ci anam gudul dëgg fa axbartuhu ma xabaar leen bi lladi ra'aytu ci li ma gis wa ma waraytu ti jëkkuma di ko ëral wala ra'aytu ngistaluma ca fa qaxqahu ñu xaqtaan min kayta wa kayta ci nangam ci nangam wala anamu rabbi dalika al mayta boobu le néew booba néew ñu tasaaroole almaqamatu alxaadiyat wal ishirin alrasiya xadal abi qaala unitu ittewo woon naa mug axkamtu jiiru li ma xereñu tadbiiri sama doxal sama doxali mbir sama fettant wa araftu diiru li ma xam qabili min dabiiri li ma xàmmee sama kanam ak sama gannaaw kooku mu ngi mel ni li wolof naan man de ba ma xàmmee sama ndeyjoor ak sama càmmoon ba tey nana rek gane fa bu fekkee boo ko nee ana sa loxo ndeyjoor mu wan la ko boo ko nee sa loxo càmmoon mu wan la ko booba mu ngi xàmmee foofu la arab jëme mamit min qabili qabili min dabiri ma xàmmee sama kanam ak sama gannaaw mana xam naa luy jëriñ ak lu dul jëriñ. ma itte woo xamantu amintu fonkoon naa di an usqiya ci muy déglu al ilal ibaati ci waare yi wa ulqiya te may wacc al kalima ay baat al muxiwaati yu mën a merloo axfadahu aqdabahu li ataxalla ngir ma takkaayoo duma xaasimil axlaaqi ci yu rafet ci jikko wa ataxalla ak ma dañ dumaa yasinu ci luy màndargaale bil ixlaaq ci rappal bil ixlaaq man axlaqa sawba ida maanaa ba mu ko rappale ida wahaahu maanaa ci li aybal rek wa maa ziltu dañu ma aaxudu may yare nafsi sama bakkan bi haada al adabi ci bile adab wa axmudu moom may faye bihi ci moom jamratal xadabi xalu mer su ma mereet adab boobu laay def sama xel faye ko xataa saara ba mujj tatabbu u jiko jikkoloo ñu ma ko doon def tibaa an faf doon jikko manin fii ci moom wa takallufu toggoo ju ma daan toggu la xoo ñuel ko di ko def deflu saara mujj na xawan di bañeex na taan bu ñu topp lamma xalaltu bi rii ba ma wàccee nag ci dëkk bu ñuy wax rii rii fan la ne maana bala dun fii iraqil ajam waa iraqul ajam nag ak iraqul arab ñaari baat yu kasiratu dawaraan aaw dajla ak furaat mooy dajla ak furaat mooy réew yi ne ci peggu jazira arab dox diggante jazira arab bi ak iran ak faris biladu faris su ko defee côté bi tafu ci arab yi mooy iraqu arab côté ba tafu ca yeb gele fiite penku jëm faris foofa mooy iraqul ajam kon booru dex gi li ko tafu ñaayam boobu mooy iraqaani iraqul arabi wa iraqul ajam ñoonu kon nag dëkk boobu ci iraqul ajam la bokk kon moom ci faris la bokk mais ba ma demee rij waxat xalaltu te fekk fecci naa xibal xëy toogi na xëy moo di ab balaal xiba jam xabwa mooy toogi na korose sa ñaari loxo ci sa ñaari woon ba mu ko defee wa araftu te ma xam alxayya min al lay xay ak lay it ci waxu arab la lan moo di xay ak lay ahlu luga danañ wuute sax ci seen pirin mooy alxayu mooy jaan wal lay mooy buum maanaa xamee naa jaan ku buum ba tey moo mel ne araftu qadiri min dabiri wala alxayu alkalaamu zahir wal lay alkalaamu xafi wa qiila al araftu al xayata min al xabl maanaa araftu xaqaaiqa al umuri rek falaa yaqba alaya shay nena ra'aytu ma gis biha ca ri zaata bukratin benn suba zul ma gis ca zumratan am mbooloo fi isli zumratin mu nekk ci gannaaw am mbooloo wa hum tamin muntashiruuna ñu tasaaro intisaar al jaraat kem tasaaroo njëréer wa mustannuuna te ñu felu lañu di daw istinaana jiyaat kem felub fasil dawkat yi mu tawaasifuuna te ñu nelalante waa idan waarekat boo xam yaqsidoonu ñu ko jublu wa yuxilloonu te ñu ngay wàccee ibnu sam'oon waarekat bu si